بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو الدرس الخامس في سلسلة شرح كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 264 من الهجرة، والذي وصلنا فيه إلى الفقرة الرابعة، والتي قال فيها المؤلف رحمه الله تعالى: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. انتهت الفقرة التي قالها المؤلف رحمه الله تعالى. وهذه الفقرة إنما تتكلم عن خلق آدم عليه السلام والمراحل التي مر بها حتى نزل إلى الأرض، ثم سلط الله عز وجل عليه الشيطان الذي يسمى في القرآن بإبليس. هذا الشيطان اللعين الذي أغوى بني آدم وكان سببا في وقوعهم في الشرك والكفر وخلود بعضهم في النار. والله عز وجل قد أخبر في القرآن الكريم عن بداية خلق آدم عليه السلام عندما قال للملائكة في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. كانت هذه هي البداية التي أعلم الله عز وجل الملائكة فيها أنه سيخلق خلقا آخر غير الملائكة والجن من الذين يتعبدون باختيار. والملائكة في هذا الحال قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ولم يكن هذا على سبيل الاعتراض، وإنما كان هذا على سبيل الاستفسار. وكثير من الناس يسألون: ومن الذي أعلم الملائكة أن آدم وذريته سيفسدون في الأرض؟ والجواب عن هذا أن الله عز وجل بعد أن خلق الملائكة وفطرهم على العبادة وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما تحدثنا في الدرسين الماضيين عن الملائكة، خلق بعد خلق الملائكة خلق الجن، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، والذي آمن منهم فإن الله عز وجل لا يظلم أحدا من الخلق شيئا، فإن الله عز وجل يجازيه بإيمانه خيرا. ولكن منهم من كفر، وكان ذلك بعد إيمانه، فإن إبليس كما قال ربنا عز وجل عنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كما ذكر ربنا عز وجل ذلك في سورة الكهف: إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق عن أمر ربه، أي أنه فطر على الفطرة السليمة التي فطره الله عز وجل عليها، بل فطر كل المخلوقات عليها، ألا وهي فطرة التوحيد والإسلام. وكان إبليس قبل أن يعترض على كلام ربه ويستكبر كان متعبدا، بل كان من أعبد الجن لله عز وجل. ثم لما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم عليه السلام وأخبر الملائكة بذلك واستبصروا، ولكنهم رضوا بما أراد الله عز وجل وأمر به. فلما خلق الله عز وجل آدم فأمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، وليس هذا من باب السجود الذي هو سجود الخضوع والخشوع كما هو لله رب العالمين، وإنما هو تكريم لآدم عليه السلام. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. ولسائل أن يسأل، إذا كان إبليس من الجن كما ذكر الله عز وجل، فما الذي جعله يذكر في صفوف الملائكة؟ والجواب والله أعلم أن إبليس كان من المتعبدين قبل أن يعترض على كلام الله عز وجل ويستكبر. فلما صدر الأمر، فصدور الأمر من الأعلى إلى أحد من الخلق فإنما يشمل من هو أدنى منه، والملائكة في الخلق وفي المرتبة أعلى من الجن. فلما صدر الأمر من الله عز وجل للملائكة كان إبليس بعبادته الشديدة وبعبادته الخالصة لله رب العالمين متقربا من الملائكة. فلما صدر الأمر، صدر الأمر للأعلى ولمن هو أدنى منه، فكان الواجب على إبليس إذ سمع الأمر أن يسجد مع الملائكة، ولكن الملائكة سجدوا إلا إبليس فإنه أبى. فلما أبى نزل عليه غضب الله عز وجل، ونزلت عليه لعنة الله عز وجل، ولكن الله عز وجل سأل إبليس عن سبب اعتراضه، فكان سبب اعتراض إبليس من الناحية العقلية، لم يكن اعتراضه لسبب شرعي، وإنما استخدم إبليس العقل في رد كلام الله عز وجل، وهذا دأب كثير من البشر يردون كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام بعقولهم. فإذا بالله عز وجل يسأل إبليس معك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا بإبليس يقول أسجد لمن خلقت طينا، وكأنه يريد أن يقول أنا خير منه في الخلق، بل وضح ذلك في آية أخرى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا بإبليس عليه من الله ما يستحق يرد كلام الله عز وجل بعقله الفاسد، لأن مادة خلقه أفضل من مادة خلق آدم، فلما اعترض وغضب الله عز وجل عليه ولعنه وطرده من رحمته، فإذا بإبليس يتوعد لهذا المخلوق الجديد بأن يغويه وأن يخرجه عن الصراط المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. عندئذ طرده الله عز وجل، ثم بقي آدم في الجنة فأمره الله عز وجل ونهاه. وكانت مراحل خلق آدم قد ذكرها الله عز وجل في أكثر من موضع في القرآن الكريم، فقال ربنا عز وجل في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ذكر الله عز وجل في هذه الآية مراحل الخلق، ثم قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ذكر النهاية في الحياة الدنيا، ثم قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، فذكر الله عز وجل حياة أخرى ألا وهي الحياة البرزخية، حياة البرزخ التي تكون بعد الموت ثم تنتهي بالبعث، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر الله عز وجل في سورة السجدة آيات أخرى، قال ربنا عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن الله عز وجل خلق آدم من طين، هذا الطين تكون من ماء وتراب، يمضي على الماء وعلى التراب حتى أصبح شيئا لينا، ثم ترك حتى جف فأصبح صلصالا، ثم لما جف فأصبح حمأ مسنونا، ثم أراد الله عز وجل فنفخ فيه الروح وجعل فيه السمع والبصر والفؤاد، أي خلقه الله عز وجل بالصورة التي أرادها سبحانه جل في علاه. فخلق آدم عليه السلام كان بحكمة من الله عز وجل وبهذه الصورة التي ذكرها، ثم قال الله عز وجل عن خلق آدم: وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، صوركم فأحسن صوركم، أي أن كل إنسان الخلقة التي خلقه الله عز وجل عليها هي أحسن خلقة له، فعليه أن يرضى بها. وقال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم من ناحية الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها، ومن ناحية الخلق في أحسن صورة. ولكن الله عز وجل قال بعدها: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أي أن الإنسان إذا بدل الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها رد إلى أسفل سافلين، وإن أبقى على الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها فسيدخل في قول الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وعلى هذا فإن آدم سكن الجنة، والجنة التي سكن فيها آدم عليه السلام الراجح أنها جنة الآخرة، وذلك لأن الله عز وجل لما أخطأ آدم وأغواه الشيطان وأكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عنها، فقال الله عز وجل: اهبطا منها جميعا. والهبوط يكون من أعلى، الهبوط يكون من علو، فإذا كان الهبوط من علو فإن جنة الآخرة سقفها عرش الرحمن سبحانه جل في علاه، فهي فوق السماوات العلى وتحت العرش، وسقفها عرش الرحمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن آدم كان في جنة الآخرة، ولكن الله عز وجل قدر عليه أن ينزل إلى هذه الأرض لكي يعمر الأرض وتكون له ذرية يبتلي بعضهم ببعض. وسلط عليهم الشيطان حتى يكون الابتلاء في محله. فأخطأ آدم وأخطأ إبليس، أخطأ آدم وأخطأ إبليس، والذي يهمنا في هذا الموطن هو أن نعلم ما الفرق بين خطأ آدم وبين خطأ إبليس. هذه معصية وهذه معصية. فلهذا كان الواجب علينا أن نتعرف على نوعي المعاصي، ومن هنا يظهر أنه لا بد من بيان حقيقة غائبة عن كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل، وهي أن المعاصي نوعان: نوع يزيل الإيمان كلية وينقل الإنسان إلى ضده، أي إلى ضد الإيمان، وهو الشرك والكفر والعياذ بالله. النوع الثاني من المعاصي نوع ينقص في الإيمان ولا ينقل الإنسان إلى ضده، وإنما يبقى الإنسان مؤمنا ولكنه عاص. ويتبين ذلك من خلال قصة آدم عليه السلام مع إبليس. فهذا آدم كبير البشر وأول مخلوق من البشر، وذاك إبليس كبير الجن. وكلاهما وقع في المعصية، فكان لزاما بيان بعض الحقائق المخلوطة عند كثير من الناس. أولا، إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وهذا نص من القرآن ولقد اشتهر عند كثير من الناس أن إبليس كان من الملائكة، وهذا خلط كبير. فبنص القرآن إبليس لم يكن من الملائكة ولكنه كان من الجن كما ذكر ربنا عز وجل في سورة الكهف. ثانيا، إن إبليس ليس معصوما وكتب عليه الخطأ لا محالة، ولكنه لما أخطأ استكبر على أمر الله عز وجل لأنه قاس الأمر بعقله وجعل عقله هو الحاكم على أمر الله عز وجل، لأنه لما أمر بالسجود كان الواجب عليه أن يسجد لأنه مع صفوف الملائكة وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مع العلم أن إبليس ارتفعت مكانته وعلت فأصبح في صفوف الملائكة بسبب اجتهاده في العبادة وزهده وورعه فارتفع إلى هذه المكانة دون غيره. ولكن هنا موضع الابتلاء وموضع الاختبار، يصدر الأمر من الله عز وجل للملائكة، فإذا بالملائكة يسجدون لا يتخلف منهم أحد عن السجود، ولكن يبقى مخلوق لا يسجد بعد، فيسأله رب العالمين: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ أي تكبرت على أمري معاندة ومشاقة، أم أنك في مكانة أعلى من هذا الأمر؟ فيرد إبليس بهذا الجواب، والذي أخبرنا الله عز وجل به، فقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ هنا أدخل إبليس القياس العقلي ليثبت بهذا العقل الفاسد وبهذا القياس الفاسد أنه أفضل خلقا من آدم، لأن آدم خلق من الطين وهو خلق من النار، فبالقياس الفاسد أثبت لنفسه أن النار أفضل من الطين، فلذلك لم يسجد، لأنه قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فكانت هذه المعصية سببا لخروجه من الإسلام كلية، مع أنها معصية واحدة. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر، وهذا هو موضع الشاهد، بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي جحد الحق، والغمط هو الظلم، لأن إبليس أول من سن هذه السنة السيئة، وهي سنة الكبر، فتبعه فيها من بعده، فكان عليه كفل من أوزار كل المتكبرين، سواء كانوا من الجن أو من الإنس، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه الإمام البخاري والترمذي وأحمد، وهذا لفظ البخاري، والذي رواه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. أي كل متكبر على وجه الأرض منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى يوم أن تقوم الساعة، فإبليس له كفل من هذا الكبر الذي تكبره الآدمي أو الجني. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل، أول من سن الكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بهذا الحديث: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كبل منها، لأنه أول من سن القتل. فكل من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من تبعه فيها دون أن ينقص من أوزارهم شيء. ثالثا، إن آدم عصى ربه، وذلك بنص القرآن الكريم أيضا: وعصى آدم ربه فغوى. ولكن آدم لما علم حقيقة الأمر لم ينكر، ولكنه رجع إلى الحق وتاب إلى الله عز وجل. وهذا دأب المؤمنين، أنهم إذا أخطأوا، وهذا واقع منهم لا محالة، تابوا إلى الله وأنابوا فلهم البشرى. وذلك يتمثل في قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي، وهذا لفظ الترمذي، من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رابعا، إن آدم سكن أول ما سكن في الجنة، والله عز وجل هو الذي أسكنه هذه الجنة، وهي جنة الخلد على الرأي الراجح من كلام أهل العلم. وهذا ما يذكرنا أن المعصية تقلل من مكانة الإنسان، لأن آدم عصى فهبط من الجنة إلى الأرض، وقطعا الجنة أفضل من الأرض، لأن الجنة نعيم دائم، والأرض فتنة وبلاء وتعب ونصب وشقاء. فيا لها من معصية تجعل الإنسان ينتقل هذه النقلة التي لا وجه للمقارنة بينها وبين الجنة. ولكن تقدير الله عز وجل فوق كل شيء. خامسا، إن آدم وهو نبي من أنبياء الله سبحانه فعل هذه المعصية بفعل فاعل ومكيدة إبليس. يقول الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. في هذه الآيات الكريمة ذكر الله عز وجل لنا ما كان من فعل آدم وما كان من فعل إبليس، وأن إبليس لما غوى وآدم لما غوى أنزلهما الله عز وجل إلى الأرض حتى يبتلي بعضهم ببعض، ويبتلي ذرية آدم بذرية إبليس. ولكن إبليس قال لله عز وجل أنظرني إلى يوم يبعثون، فآتاه الله عز وجل هذا الوعد لما قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، فأنظره الله عز وجل كما قال. فكانت رواية إبليس لبني آدم على طول الزمان وفي كل مكان إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين. وقال الله عز وجل المخلصين ولم يقل المخلصين. المخلصين أي الذين خلصهم الله عز وجل من نصيب الشيطان، من نصيب إبليس منهم. وذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن القرين أنه كان له شيطان، ولكن الله عز وجل أعانه عليه فأسلم. فكل إنسان له قرين ومعه شيطان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أعانه الله عز وجل على قرينه وعلى شيطانه فأسلم. إذن نحن هنا أمام تحد من إبليس لله عز وجل في أنه سيقوم بغواية بني آدم أينما كانوا وفي أي زمان وجدوا إلا المخلصين من عباد الله، فإنه لا يستطيعهم ولا يقدر عليهم لأن الله عز وجل خلصهم من ذلك. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، كل مال نحلته عبدا حلال، أي أن عطاء النبي عليه الصلاة والسلام لأي أحد من الناس فإن أعطية النبي صلى الله عليه وسلم له حلال. ثم قال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أن الله عز وجل خلق كل العباد على الفطرة، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. ومعنى كلمة حنفاء أي مائلين إلى توحيد الله عز وجل، يميلون إلى توحيد الله عز وجل ولا يميلون إلى الشرك به سبحانه جل في علاه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أي مائلا إلى التوحيد لله عز وجل. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي الذين كانوا يتمسكون بالكتب السماوية الصحيحة من اليهودية والنصرانية، أي التوراة الصحيحة والإنجيل الصحيح. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، أي أن الله عز وجل بعث نبينا عليه الصلاة والسلام ليبتليه بنا ويبتلينا به، فابتلاه بنا ليرى ربنا عز وجل وهو به أعلم أيصبر ويبلغ رسالة الله عز وجل، أيعلم الناس حقا كما أراد الله عز وجل، أيكون من السامعين المطيعين لله عز وجل كما أمر الله، ويبتلينا به أنسمع له ونطيع، أم أننا سنعترض على كلامه بمحض عقولنا وتفكيرنا ونظرنا القاصر. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. كتابا لا يغسله الماء، أي أنه لا يزول كلامه ولا يتحرف، لأن الله عز وجل قد حفظه بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: رب إذن يسلب رأسي فيدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك واغزوهم، نغزك وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، أي من جند الله من الملائكة وغير ذلك، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، وذو سلطان أي من له سلطان على أحد، سواء كان الحاكم الأكبر أو ما دونه ومن رعيته من لهم سلطان على بقية الرعية. وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. أي الرجل الثاني رجل رحيم رقيق القلب، ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، أي لذوي القرابة وللمسلمين أجمعين. والرجل الثالث قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: وعفيف متعفف ذو عيال. عفيف متعفف ذو عيال أي الذي لا يسأل الناس استكثارا، ولكنه عفيف في نفسه ويعف من معه من أهله وعياله أن يعملوا بالعمل الحلال ليقيم نفسه وذريته على أمر الله عز وجل. قال: وأهل النار خمسة، أي أن أصناف أهل النار أكثر من أصناف أهل الجنة. قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذب، أي الصنف الرابع البخيل والكذاب. أما الصنف الخامس فقال: والشنزير الفحاش. والشنزير الفحاش هو الذي يجاهر بالمعصية ولا يستحي من الله عز وجل ولا يستحي من الناس، أي يجاهر بالمعصية علنا ولا يرقب إلا ولا ذمة. هذا الحديث يبين لنا أن الله عز وجل ذكر أصناف أهل الجنة وأصناف أهل النار، فدل ذلك على أن الشيطان غير تارك ذرية آدم عليه السلام حتى يخرجهم من دينهم، كما قال ربنا عز وجل: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وروى مسلم وابن ماجة وأحمد، وهذا لفظ مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام البخاري وغيره، وهذا لفظ الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وذلك ليترك الإنسان إلى نفسه التي بين جنبيه، حتى لا يحتج الإنسان ويعلق كل شيء على الشيطان، مع أن الله عز وجل قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مع العلم أن الراجح من كلام أهل العلم أن الذين يغلون أو يسلسلون في رمضان إنما هم مرضة الجن وليس كل الجن، ولذلك علق الله عز وجل الفلاح والنجاح على النفس، فقال ربنا عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا يجعلنا نتطرق إلى مسألة اتباع الهوى وما يترتب على ذلك. أولا، ما هو الهوى؟ المقصود في آيات القرآن الكريم وفي سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالهوى هو اتباع ما ترغبه النفس حيث توجد الرغبة دون قيد. الهوى هو اتباع ما ترغبه النفس حيث توجد الرغبة دون قيد. ولعل الهوى يكون ضد أوامر الشر، ولعله يكون تبعا لأوامر الشر، فإن كان ضد أوامر الشر فهو الهوى المذموم، والذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. وفي هذا المقام ننبه على ضعف الحديث المشهور المتداول على ألسنة الخطباء وغيرهم، وهو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذا حديث ضعيف معلول بثلاثة علل، ومن أراد أن يراجعه فليراجع كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد بينا الفرق بين معصية آدم عليه السلام وبين معصية إبليس، ولم نتوسع في مسألة خلق آدم، لأن الذي ينفعنا والذي يجب علينا أن نعرفه في مسألة خلق آدم هو أننا خلقنا من ماء مهين، هذا الماء أسكنه الله عز وجل في ظهر الآدمي، فإذا أراد الله عز وجل أن يخلق منه ذرية نزل هذا الماء من مكان البول وسكن ودخل في رحم المرأة أيضا من مكان البول. وإذا أراد الله عز وجل بعد تخليق هذا الآدمي ونفخ الروح فيه وأراد أن يخرج إلى الدنيا نزل أيضا من هذا المجرى، فعلى أي شيء يتكبر الإنسان؟ لماذا يتكبر الإنسان وقد خلق بهذه الطريقة ومع أنه نزل من مجرى بول إلى مجرى بول وخرج من مجرى بول إلى هذه الحياة إلا أن الله عز وجل كرمه، ولكن كرمه بما يحمل في قلبه لله عز وجل. فكرامة الإنسان ليس بخلقته ولا بصورته، ليس بخلقته ولا بصورته ولا بشكله ولا بماله ولا بجاهه ولا بسلطانه، وإنما تكريم الإنسان بما يحمل لله عز وجل. فالله عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم، فكل بني آدم مكرمون عند الله عز وجل، إلا أن الله عز وجل قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكلمة الإنسان كلمة عامة على كل آدمي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. رددناه أسفل سافلين إن لم يحمل الفطرة والأمانة التي حمله الله عز وجل إياها، بل هو الذي تحملها ورضي بها. قال ربنا عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان قد رضي بحمل الأمانة، فإذا لم يحمل الأمانة التي رضي بحملها حملا على مراد الله عز وجل أرداه الله عز وجل إلى أسفل سافلين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يحملون الأمانة حملا طيبا حتى يرضى الله عز وجل عنهم، وأن يسكننا الله عز وجل وإياكم جنته في الآخرة، وأن يجعلنا من الراضين بحكمه سبحانه جل في علاه في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.